بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل؟ لأن صلة الموصول تكون جملة تكون شبه جملة ما تنقسم إلى اسمين. قوله الذي وصل به وجملة أو شبهها الذي وصل به يعود إلى الاسم الموصول، يعني الذي وصل بالاسم الموصول جملة أو شبهها هي صلة الموصول، وجملة أو شبهها الذي وصل به أن الهاء يعود على الاسم الموصول، أن الصلة توصل بالاسم الموصول إما جملة أو شبه جملة. شروطها مذكورة الشرح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، يعني هنا لما تكلم على جملة الصلة وأن الصلة توصل بالاسم الموصول وهي جملة أو شبه جملة في غير أل، لذا قال في الشرح: وهذا في غير صلة الألف واللام، شرح البيت الأول، وهذا في غير صلة الألف واللام. وما صلة الألف واللام صلة أل يعني جملة الصلة لأل هي الصفة الصريحة، معنى أن لا تدخل على جملة اسمية وفعلية إنما تدخل على الصفة الصريحة، ما سيت اسم الفاعل واسم المفعول. قال: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة، لكن الألف واللام التي هنا في هذا الباب هي من الموصولات المشتركة. قال المصنف في بعض كتبه في شرح التسهيل: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. سيشير إلى أن في الصفة المشبهة خلاف، هل تكون صلة لأل أم لا. قال: قوله صريحة أي خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الإسمية. الصفة الصريحة هي الخالصة في معنى الوصفية. جاء الضارب زيدا، جاء المضروب عبده، هل هنا موصول معنى الذي، إذن هذا اسم الفاعل واسم المفعول صلتي هل، وهي صفة صريحة لأن في تأويل الفعل جاء الضارب زيدا، في تأويل جاء الذي يضرب زيدا، جاء المضروب عبده، جاء الذي يضرب عبده في تأويل الفعل. فقولهم صريحة خرج الاسم غير الصريح، يعني الوصف غير الصريح، الوصف غير الصريح، يعني كتقول مثلا فلان أسد، زيد أسد، أسد صفة صريحة ليست صريحة لأن منقولة من اسم زيد أسد، أما هذا وصف اسم الفاعل واسم المفعول. فقولهم صريحة أخرج الوصف المنقول من اسم، لأن أسد أصله علم على الحيوان، فإذا وصفت به إنسانا نقلته من الاسمية إلى الوصفية. إذن فيخرج بقولهم صريحة المنقول من الاسمية إلى الوصفية، أو الذي غلبت عليه الاسمية، وصف غلبت عليه الاسمية، قالوا الأجرع لأنه قال هنا ولم تغلب عليها الاسمية، فإذا غلبت الاسمية على الصفة لا يقال لها صريحة، تنقل من اسم أو تغلب عليها الاسمية لا يقال لها صفة صريحة. قال فخرج نحو القرشي والأفضل، قال في الحاشية أي لأنه جامد، القرشي ليس بمشتق إنما باعتبار النسبة، مؤول بالمشتق أي المنسوب إلى كذا لا صفة صريحة، سيأتي في النسبة أن الاسم المنسوب مؤول بالمشتق. قال وأما الأفضل فمشتق الصفة المشبهة لكنهما بعد عن الفعل من جهة كونهما للثبوت لا للتجدد فلا يؤولان به. سيعلل هذا أنه قال الأفضل هنا الصفة المشبهة أو أفعال التفضيل، أما أفعال التفضيل فلا، ألا دخل على أفعال التفضيل بالاتفاق أنها ليست موصولة، الأكرم الأفضل الأحسن، فقال هنا ليست موصولة بالاتفاق الداخل على أفعال التفضيل. نعم تكون تعريبية، نعم قد تكون، المهم أنها ليست موصولة. وما المانع؟ ما المانع؟ ما الذي منع؟ مع أن هذه من المشتقات، ما يقول المشتق، يقولون يدخل في المشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل أو فعل التفضيل، هذه مشتقات. هل تكون موصولة إذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول؟ لماذا؟ لأن اسم الفاعل واسم المفعول في تأويل، تأويل الفعل، وإذا كان في تأويل الفعل فما يدلان على الحدوث والتجدد. يعني الآن جاء الضارب زيدا، هل هو ملازم لهذا؟ ها؟ أم أنه حدث في وقت دون آخر؟ لكن الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن الوجه هذه ليست موصولة. لماذا؟ لأن الحسن الوجه يدل على الثبوت والدوام، وهكذا أفعل التفضيل الأفضل أو الأحسن أيضا أفعل التفضيل يدل على ماذا؟ التفضيل على الثبوت. على الثبوت ما هي؟ هو يقول فيها خلاف أصلا، فيها خلاف، سيشير إلى الخلاف في الشرح الآن، سيشير إليه. قال: وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف. خلاف الجمهور على أنها ليست موصولة، الجمهور على أنها ليست موصولة، وما الداخل على فعل التفضيل فبالاتفاق أنها ليست موصولة، بالاتفاق ما فيها خلاف. الداخل على صفة المشبهة فيها خلاف، والداخل على أفعال التفضيل ليست موصولة بالاتفاق. قال: وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. قال: وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، ولي أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل. قوله شذ، لو قال قل أحسن، ففرق بين الشذوذ والقليل، لأن القليل قد يكون مستعملا. يعني أنها تدخل، معنى أنها تدخل وهذا شيء مستعمل. قال: وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقل وكونها بمعرب الأفعال قل. ما هو المعرب من الأفعال؟ المضارع. ومنه قوله: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، هذا فعل مضارع، فعل مضارع مغير صيغة، وحكومته نائب فاعل. طيب ماذا الموصولة؟ دخلت على فعل المضارع لكنه قليل. طيب إذا دخلت على فعل المضارع فلك أن تنطقها بالسكون، تقول أل ترضى، ولك أن تجريها مجرى الشمسية كما تقول التراب التوحيد، فتقول الترضى. مثل أنها قد دخلت وبعدها يعني لام مع تاء، معروف أل مع التاء تدغم، لكن ليس بلازم. تقول الترضى ولك أن تقول الترضى، أنت بالحكم الترضى، أو تقول بالحكمة ترضى. ما؟ هو يصلح هذا وهذا. أما تلك الآلة التعريفية حرفية فما في فصل. لأن هذه قليل أصلا، دخولها قليل هذا وهذا. قال: من قول ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلي. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف وفي شرح التسهيل أيضا. إذا قال وزعم المصنف إما في شرح التسهيل لأنه من أواخر كتبه أو في شرح الكافية يصرح بذلك، وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار، يعني دخول ال لا يختص بالفعل المضارع يعني في غير الصفة الصريحة، وقد توصل بغير الفعل المضارع، هذا معناه. قال أنه لا يختص به، ما هو الذي لا يختص به؟ لا تختص بالمضارع، هذه ال، يعني ال الموصولة هل تدخل على غير اسم الفاعل اسم المفعول؟ قد تدخل على المضارع قليل، هل تدخل على غيره؟ خلاف. وابن مالك رحمه الله يقول تدخل على غير المضارع، سيأتي الشاهد. قال بل يجوز في الاختيار، وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، من القوم الرسول الله منهم، الشاهد من القوم الرسول أي من القوم الذين رسول الله منهم، وأنا أدخل على رسول الله منهم، دخل على الجملة الإسمية. قال أبو الظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعة، هنا المعه أي على الذي معه، مع ظرف، فدخلت أيضا على الظرف، لكنه شاذ. إذن سيكون دخول ال على المضارع جائزا، وقد تدخل على الجملة الإسمية وعلى الظرف شذوذا. قال هنا في الحاشية واعلم أن صلة ال هذا كالمتمم للدرس، نتكلم على صلة ال يعني على اقصد على الجملة، جملة الصلة وشبه الجملة وشروطها. قال واعلم أن صلة ال إن كانت وصفا يعني اسم فاعل مفعول فهو مع مرفوعه شبيه بالجملة، يعني هم مع مرفوعه جاء الضارب زيدا، طيب الضارب هذا في أي فاعل ضمير مستتر تقديره هو هكذا، إذن اسم الفاعل مع مرفوعه وهو الفاعل أو نائب الفاعل. قال شبيه بالجملة كما في التوضيح، شبيه بالجملة، وما في المطول وغيره من أنه جملة فلعل المرة في معنى ولا إعراب له كما هو شأن الصلة، لأن العامل إنما يتسلط على أل ولكن ينتقل إليه إعرابه عارية كما انتقل إعراب ألا بمعنى غير بعدهما لكونها من صورة الحرف فجئت بلا زاد، إذن لا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لكن ما بعد هذين مجرور تقديرا بإضافة إليه بخلاف ذلك. لم يعدوا صلة ال في الجملة، لماذا لم يعدوا في الجملة؟ يعني جعلوا شبه الجملة الظرف الجر والمجرور أصوات صريحة، لماذا جعلوها في شبه الجملة ولم يجعلوها في الجملة؟ لأنه يعمل عمل هو ليس فعل، هو فعل. ها طيب نجعله جملة، هل هو فعل؟ ها ليس بفعل، هو في تأويل الفعل، إذن فهو يعمل عمل الفعل، إذن فهو يشبه الجملة، إذن أدخلوا في شبه الجملة لهذا لأنه يعمل عمل الفعل. إذن ستكون ألفية الضارب اسمية أو حرفية؟ الاسمية، المصولة الاسمية، اسمية. هناك من قال إنها حرفية، قالوا ال الداخل على الصفة صريحة حرفية، لماذا؟ قالوا لأن الإعراب لم يكن فيها، لم يكن فيها، وإنما كان في ما بعدها. لما تقول جاء الضارب، الضارب، إذن أن ليست هي الفاعل على هذا يقولوا، إذن فليست هي حرف، سيأتينا اسم. وكون العامل تخطاها إلى ما بعدها بيظهر أنه لا يظهر أصلا، لا يظهر الإعراب عليها، وإنما يظهر على مدخولها، فإنه قد تقدم إشارة إلى هذا. نعم فنزلت مع مدخولها وزادت الاسم فصار الإعراب على ما بعدها. أنت قولي وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو صحيح، وقيل إنها حرف موصول. ليش؟ ما تقدم أصلا ناس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد أيضا من الموصولات المشتركة. أي وإنما أفردها بالكلام لتعلق بعض الأحكام عليها، وأيضا لطول الكلام عليها وعلى صلتها، وأيضا لأحوالها، لأن تارة يعني تكون في أحوال معربة وتكون في حال مبنية. يقولون أي، هذه أي سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية معربة. العجيب من هذه الأسماء المبنية، أي هذه معربة إلا في حالة من حالات الموصولة فقط، تكون مبنية أيضا على خلاف، على خلاف بين الأئمة، هل تكون مبنية إذا أضيفت ويحذف صدر الصلة أم تكون معربة؟ الخليل ويونس شيخا سيبوي يقول معربة، وسيبوي يقول مبنية، حصل نزاع وأخذ ورد. فقول أي كما، أي أي تشبه ما الموصولة، وما الموصولة تطلق على ماذا؟ على المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، هي مثلها فيما ذكر. وأما من حيث العاقل فأيا تكون للعاقل، هذا في الأصل، وما لغير العاقل، الأصل أن أي تكون للعاقل وما لغير العاقل. قال يعني أن أيا مثل ما في أن تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائم. نحب أن نخلي الدروس بالإعراب وألا يخلو درس، لأن هذا هو الذي يضبط أو تضبط به قواعد النحو، وإذا اجتمع به تلك المعلومات المتفرقة في أبواب. قال نحو يعجبني أيهم هو قائم. قال ثم إن أي على يأتي إن شاء الله في آية. ثم إن أيا لها أربعة أحوال. هذه الأربعة الأحوال لم ينص عليها المؤلف رحمه الله، وإنما استنبطها الشراح من مفهوم كلامه، لأنه قال أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني أن أي معربة أنها معربة، لكن بشرط أنها لا تكون مضافة، وأن يكون صدر وصلها أي صدر الصلة أي العائد محذوف، يعني كأنه لم ينص إلا على صورة واحدة في البيت. تقول يعجبني أي قائم، هذا الذي يصدق على هذه الصورة التي تصدق على البيت. انظر تأمل، قال أي كما وأعربت. طيب أي كما وأعربت متى؟ ما لم تضف. إذن أي يعني لم نقل أيهم، إذن هنا لم تعرب. ثم قال وماذا؟ وصدر وصلها ضمير من حذف، لأنه قائم خبر مبتدا محذوف، وهذا المبتدا هو صدر الصلة هو العائد كما سيأتي عائد المرفوع، فكلامه يصدق على هذه الصورة فقط. لكن الشراح فهموا أنها قالوا أي كما وعربت، يعني أن هناك أحوال أخرى أيضا، هناك أحوال أخرى أنها قد تضاف، هناك حال أنها تضاف ويذكر صدر الصلة أيهم هو قائم، وتضاف ويحذف صدر الصلة أيهم قائم، ولا تضاف ولا يذكر صدر الصلة، وتضاف ها؟ لا لا تضاف ويذكر صدر الصلة، يعني هذه أربع أحوال قالوا هكذا، فتكون في ثلاثة معربة وفي واحد مبنية. لأنه قوله وأعربت ما لم تضاف معنى أن هناك حالة مبنية فيها في هذه الأحوال. قال ثم إن أي لها أربعة أحوال، أحد وأن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم، ونفس هذا المثال عند من؟ من يحب أن ترسخ المعلومات؟ يعجب فعل مضارع، هل هناك إشكال؟ هل الذي على إشكال في الإعراب؟ يأخذ خطوة خطوة. يعجب فعل مضارع، لماذا فعل مضارع؟ لو رجعنا إلى مبادئ علوم النحو، لماذا فعل مضارع يعجب؟ ها؟ لأن أوله في الياء وهي أحد أحرف وهي زائدة هكذا، وهو ما له لماذا رفع؟ أنا أسمعنا قاعدة لذي يردين الناصب والجازم إن شاء الله. نعم يعجب. والنون للوقاية قد مرت علينا النون للوقاية هكذا. يعجبني مفعول به، لماذا جعلنا الياء مفعول به؟ جعلنا المفعول به هو الذي يقع عليه، ها؟ فعله فعله الفاعل، فعل الفاعل، الإعجاب حصل علي أنا. يعجبني أي فاعل مرفوع على مضرفه الضمة، أي واضحة، أي مضاف والهم مضاف إليه والميم للجمع، هو ضمير من أي الضمائر؟ المنفصل. وتعرف الضمير المنفصل هو الذي مبتدا به، إذن هو ضمير منفصل مبتدا، الرفع مبتدا، قائم خبره، وهو العائد، هو أنا العائد. أين العائد؟ لأنه لا بد لكل صلة من عائد، من يعود على الاسم الموصول، أيهم هو. وجملة هو قائم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأن جملة الصلة لا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ها؟ وقال أيكم يجبن الذي هو قائم. لا، هو هذه أي لها حكم خاص أنها تضاف ما تضاف، لكن هي كما الموصولة أنها تستعمل للمفرد. تقول يعجبني أيهم هو قائم، وأيهم هم قائمون، وأيهما ها قائمان، وأيتهما قائمتان هكذا، وأيتهن قائمات. يعني هي كما تقول يعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن، اعتبار أنها تطلق على المفرد، يعني اسم موصول يكون هذا الحديث الأربعة. قال الثاني ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، يعني يقول صدر الصلة، يعني صدر الصلة، كما عرفتم أن الصلة صلة الموصول إما جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية. طيب الجملة الاسمية من ماذا ستكون؟ مبتدأ وخبر، فهذا هو صدرها، أي صدرها المبتدأ، صدرها أي المبتدأ. ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي قائم. كيف يكون الإعراب هنا؟ أما يعجبني مفهوم، أي فاعل مرفوع لأنه معربة، وقائم خبر المبتدا محذوف تقديره. قال الثالث ألا تضاف، ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي هو قائم. هنا أي لم تضاف، أي لم تضاف إلى ضمير. قال في هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، نحو يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم، وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم، وكذلك أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. إذن تعرب بحسب العامل حسب العوامل، حسب العوامل التغير بحسب العوامل. فقي حالة البناء